لا وزن. الحديث المعلقة في البخاري بالنسبة للتعليق، سبب تعليقها؟ سبب تعليقها له أسباب كثيرة، من أهمها أنها ليست على شرطه الذي التزمه في الأحاديث المسند في كتابه، مفهوم هذا الجواب؟ هذا هو السبب. وأحيانا يعلق ما هو على شرطه لكن يكون قد ساقه في مكان آخر بتمامه وبإسناده. فاختصارا لملاحظة المكان، فهو يقتطع من الحديث المسند في مكان آخر قطعة يستشهد بها في مكان مناسب لها. إذا كان الحديث ليس على شرطه، ليش؟ ما السبب الذي أدى إلى إراده في هذا المكان؟ إما أن يكون صحيحا في ذاته، أو على الأقل حسنا في ذاته، أو أن يكون صحيحا لغيره، أو أن يكون حسنا لغيره، أو أن يكون ضعيفا يستشهد به. فهذه الأسباب كلها ممكن الاعتماد عليها. ثم لا تنسى أن الإيراد معلقا هو لما ذكرته أولا، من أنه ليس على شرطه، هو صحيح لكن ليس على شرطه في الصحيح. واضح؟ وإذا كان فيه صيغة تمريض بالسند يورده؟ إذا كان الحديث معلق بصيغة تمريض فماذا بعده؟ يكون الحسن؟ قد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، مو شرط. وقد يكون صحيحا.